محاولة اغتيال رئيس الوزراء وضرب سيادة العراق. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. سنتحدث في هذه الحلقة عن المحاولة الميليشياوية لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأسبابه وتداعياته على مستقبل المشهد السياسي في العراق. تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر يوم الأحد 27 الثاني إلى محاولة اغتيال فاشلة بينما كان عائدا من جولة تفقدية لقوى الأمن التي كانت تقف في وجه عدد من المحتجين على نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة. وفي أول موقف رسمي صدر من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال عبر حسابه على تويتر بعد المحاولة بدقائق بأنه كان ولا زال مشروع فداء للعراق وشعب العراق، وصواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار القوات الأمنية البطلة على حفظ الأمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. وأكد الكاظمي أنه بخير ويدعو إلى تهدئة وضبط النفس من قبل الجميع. وقد أكد رئيس الوزراء الكاظمي في الجلسة طارئة لحكومته في بغداد بملاحقة الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وقال نعرفهم جيدا وسنكشفهم. وأثارت الحادثة الكثير من الردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية، حيث نددت جميع القوى العراقية والقيادات السياسية بالعملية باعتبارها تستهدف السيادة والدولة العراقية وليس شخص رئيس الوزراء، وأنه قد يؤدي إلى إدخال العراق في دوامة من العنف والفوضى في حال نجاح هذه العملية أو تكرارها، في ظل تلميحات وكلاء إيران بتكرار النموذج اليمني والسيناريو اليمني في العراق والسيطرة على العاصمة العراقية بقوة السلاح والعنف. وقد أدان مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المحاولة الفاشلة لاغتيال الكاظمي، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة. كما أدان الرئيس الأمريكي بشدة محاولة اغتيال الكاظمي، وأعلن وقوف بلاده بقوة إلى جانب العراق حكومة وشعبة في محاولات حماية السيادة والاستقلال. وهددت وزارة الخارجية الأمريكي بالرد على الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي باعتباره هجوما يستهدف سيادة العراق، كما بيّنت استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدة في التحقيق في محاولة الاغتيال. وكشف اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن نجاحهم في تحديد منطقة انطلاق الطائرات المسيرة، مشيرا إلى تحليق الطائرات بارتفاع منخفض يمنع كشفه عبر الرادارات. وللمزيد أكثر عن هذا الموضوع نتحدث اليوم في هذه الحلقة مع الدكتور غازي فيصل آل سكوتي، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية والخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق. ونسأل الدكتور غازي فيصل، من المسؤول عن هذه العملية ومن له مصلحة في اغتيال الكاظمي في هذا التوقيت؟ من المؤكد أن المشهد السياسي، طبيعة تطور الأحداث في محاولة اغتيال السيد الكاظمي رئيس مجلس الوزراء تشير إلى الأطراف الداخلية، وهي بالتحديد الأطراف الداخلية المتطرفة الراديكالية الجهادية اللي ترتبط ب علاقات وثيقة للتحالف الاستراتيجي مع الحرس الثوري الإيراني، مع مكتب المرشد الإمام خامنئي في قوم. إيران منذ 2003 استطاعت تأسيس وتدريب تسليح تمويل اليوم ما يزيد عن أكثر من 34 منظمة عسكرية مسلحة ترتبط بأجندة استراتيجية إقليمية إيرانية، في النهاية نحو الفوضى، عدم الاستقرار، تقويض الدولة الوضعية، التمهيد لظهور المهدي المنتظر، وبالتالي تأسيس ولايات الفقيه في الدول واللي ترتبط في الأساس مع ولاية الفقيه في قوم. إذن اليوم من يستهدف السيد الكاظمي يستهدف النموذج الدستوري للدولة اللي بقى مع الأسف هش بسبب التناقضات العميقة والصراعات بين القوى السياسية منذ 2003 اليوم. هي قوى غير متجانسة بالمعنى الأيديولوجي، منها ما هو ليبرالي، منها ما هو يساري، منها ما هو معتدل، منها ما هو يميني متطرف راديكالي. نتذكر كيف الكثير من الكتائب المسلحة هاجمت المنطقة الخضراء أكثر من مرة واجتاحت هذه المنطقة وأطلقت تهديدات نحو السيد الكاظمي، مكشوفة أيضا اتهمة هذه الجماعات السيد الكاظمي بمسألة اغتيال الجنرال قاسم سليماني ووضعت علامات استفهام على دوره في هذا الموضوع. أيضا نتذكر تماما كيف نفس هذه الكتائب قامت بحرق صوره وبإطلاق هتافات مضادة وشعارات وغيرها من التفاصيل. إذن هذه القوى اللي تتناقض تماما مع اتجاهات السيد الكاظمي، الانفتاح على دول الجوار، الانفتاح على برامج التنمية، الاستثمارات، علاقات التعاون الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الانفتاح على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، هذه القوى ترفض هذه السياسات وهي موجودة في العملية السياسية بشكل أو آخر، أو حتى منها ما هو ليس موجود داخل العملية السياسية بمعنى داخل السلطة التشريعية، هو موجود عبر السلاح المنفلت اللي يقصف أربيل واللي يقصف القواعد العسكرية واللي يقصف السفارة الأمريكية أو الشركات الأجنبية. إذن هذا التناقض اليوم، هذا الصراع اليوم يصل إلى ذروته. هذه المنظمات بالتأكيد وكما أشار السيد الكاظمي معروفة للأجهزة الأمنية العراقية وتصريحاتها علنية وأهدافها يعني واضحة المعالم أيضا. وانطلاقا من هذه المعطيات والحقائق التي تؤكد تورط الميليشيات الموالية لإيران في العملية في محاولة الاغتيال، كيف ترى طريقة تعامل الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي مع هذه الحادثة؟ وهل تستطيع أن تستغل هذه الحادثة لتقوية نفسها وإضعاف الميليشيات بصورة أكثر؟ وبالتالي أنا أعتقد موقف الحكومة سيذهب باتجاه كما أشار السيد الكاظمي للقانون، تطبيق القانون، العدالة، القضاء، لأن هذا في النهاية وكما لاحظنا من مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأوروبية، الدول العربية، جامعة الدول العربية، أصدقاء العراق، هناك استنكار واسع النطاق لهذه الجريمة، جريمة الاغتيال السياسي كمحاولة لتصفية السيد الكاظمي والهيمنة على السلطة. بمعنى يعني ممكن يعني ما حدث نطلق عليه بالانقلاب، الانقلاب العسكري كما قام الحوثي في اليمن بانقلاب على الشرعية السياسية والدستورية وعلى الانتخابات الديمقراطية اللي كانت موجودة واللي شارك بها الحوثي، لكن انقلب وهيمن على السلطة وقاد البلد إلى عنف مسلح دموي دمر الشعب اليمني. هناك حديث عن إمكانية تدويل هذه القضية، هذه الحادثة، وخاصة أنها لا تستهدف الكاظمي كشخص كالكاظمي بل تستهدف الدولة العراقية. إلى أي مدى ترى أنه بالإمكان تدويل هذه القضية وحصول تدخل دولي كما حصل مع محاربة تنظيم داعش الإرهابي؟ هل من الممكن أن يكون هناك تحرك دولي لمكافحة ومواجهة الميليشيات التي أصبحت خطرها وتهديدها مثل خطر تنظيم داعش الإرهابي؟ والموقف الدولي يعني الموقف الدولي لن يذهب إلى يعني مواجهة مع الميليشيات مباشرة. الموقف الدولي يرتبط بعلاقات استراتيجية، اتفاقيات بين الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، غيرها من الدول الإقليمية، دول العالم، يرتبط بعلاقات تحالف استراتيجي عسكري أمني اقتصادي تكنولوجي سياسي. إذن ممكن تستمر هذه الدول من أجل دعم استقرار العراق، لأن استقرار العراق والأمن في العراق اليوم يعتبر قضية جوهرية في استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط. فالدعم الدولي لن يكون عسكريا، العراق لا يحتاج إلى دعم عسكري لمواجهة التنظيمات المتطرفة الراديكالية الولائية. العراق يحتاج إلى مساندة دولية دبلوماسية ومساندة تكنولوجية علمية وتطوير قدراتها الدفاعية من أجل ضمان الأمن الوطني العراقي. ولأسباب عديدة يتجه أصابع الاتهام في هذه العملية إلى الميليشيات والفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران بعد خسارتها في الانتخابات النيابية الأخيرة. وقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر ومسؤولين أمنيين عراقيين بأن الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي نفذته جماعة مسلحة مدعومة من إيران، وأن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع. وجاء الهجوم بعد ساعات على تهديدات صريحة أطلقتها الميليشيات على لسان الزعيم الميليشياوي العراقي قيس الخزعلي، الذي تعهد بالانتقام من الكاظمي واتهمه بقتل المتظاهرين الموالين للميليشيات في بغداد. ويأتي الهجوم بعد سلسلة طويلة من التهديدات التي تعرض لها الكاظمي من الجماعات الإرهابية والميليشيات الموالية لإيران، فضلا عن عمليات القصف المتكررة التي يتعرض لها المنطقة الخضراء من قبل الجماعات الولائية. ولطالما رددت شخصيات ومنصات تابعة لميليشيات الحشد الشعبي عن تفعيل سيناريوهات انقلابية في العراق في حال تعرض مصالحها إلى الخطر، إضافة إلى محاصرة منزل رئيس الوزراء العراقي في حزيران 2020 ومحاولات اقتحام المنطقة الخضراء والاستعراضات العسكرية المتكررة التي يحدث من قبل الميليشيات كلما يتعرض مصالحهم للخطر أو يتم اعتقال عنصر من عناصرهم ويقترب تفضح المنظومة الميليشياوية الكاملة. وشهدت الفترة الماضية تهديدات مباشرة من قبل قادة الفصائل الإيرانية ضد رئيس الوزراء العراقي، من ضمنهم المتحدث العسكري لميليشيا كتائب حزب الله وزعيم كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الذين داوموا على التحريض على الكاظمي وقدموا تبريرات واضحة لاستهدافه، على الرغم من أن هذه الميليشيات تعتبر نفسها جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة العراقية وخاضعة لرئيس الحكومة العراقية. ولكن هناك ازدواجية كبيرة في تعامل هذه الميليشيات التي تعمل فعليا على تقويض الدولة العراقية، وتختلق الفرص لاستهداف الكاظمي رئيس الحكومة العراقية. ويوضح هذا الهجوم حالة الإرباك الواضحة لدى الميليشيات في العراق، وخاصة بعد مقتل قاسم سليماني زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي كان قائدا وقادرا على جمع هذه الميليشيات وتوجيهها بصورة ناجحة. بينما اليوم تعيش الميليشيات في حالة اضطراب وإرباك واضح، وتتخذ قرارات غير مدروسة نتيجة لصدمة خسارتها في الانتخابات وعدم قدرتها على قبول الهزيمة والخسارة بسهولة. وبعد الهجوم الإرهابي بساعات، وصل زعيم فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، والتقى رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين الرسميين والحزبيين وقادة الفصائل الموالية لطهران. كما جدد القاآني دعمه للحكومة العراقية ورفضها لهذه العملية الإرهابية، وتأكيدها على دعم العراق في المساهمة في التحقيق في هذه العملية للوصول إلى نتائج عملية. ويبدو من هذه الزيارة ومن الموقف الإيراني السريع أن طهران تدرك أن وكلاءها وراء هذه العملية، وحاولت من خلال هذه الزيارة السريعة والتأكيد على دعم الحكومة العراقية أن لا تتحمل مسؤولية هذه الحادثة وأن تجعلها على عاتق الميليشيات المنفلتة داخل العراق. ويبدو واضحا أن قوى السلاح المنفلت والإطار التنسيقي الشيعي للمقاومة والذي يجمع القوى الخاسرة في الانتخابات تعمل على فرض نفسها بالتهديد والقوة وكسر الآليات الديمقراطية ودفع البلاد إلى سيناريوهات مجهولة من الفوضى والعنف في حال عدم قبولها بنتائج الانتخابات واستمرارها في تصعيد المشهد واستهداف الرموز الحكومية والأجهزة الحكومية في العراق. وفي النظر إلى تداعيات ونتائج هذا الهجوم نرى أنها ساهمت في إضعاف الميليشيات أكثر وباتت في موضع الدفاع عن نفسها ومحاولة إنكار مسؤوليتها عن هذه العملية الفاشلة، بينما على الجانب الآخر ساهمت هذه العملية وبشكل كبير في تقوية الحكومة العراقية وتحشيد الدعم الداخلي والدولي وتأكيد القوى الإقليمية والدولية على دعم مصطفى الكاظمي والحكومة العراقية في وجه عوامل اللادولة والميليشيات المنفلتة التي تحاول أن تدمر العراق وتدخله في نفق مجهول. وهذه النتائج يبدو أنها كانت غير مرغوبة فيها من قبل الميليشيات المسلحة، ويدل على عدم دراستها لهذه العملية بشكل كامل والاضطراب الموجود داخل هذه الميليشيات التي تدفعها للقيام باتخاذ خطوات تصعيدية غير مدروسة تضرب مصالحها ونفوذها وسمعتها مستقبلا مثل حادثة الاغتيال الفاشلة التي قامت بها. وبالتالي فإن الحكومة العراقية سوف تستغل هذه الحادثة لتقوية الدولة وتقوية السيادة واستخدامه كورقة ضغط على الميليشيات المنفلتة. ويبدو واضحا من خلال تصريحات رئيس الوزراء الكاظمي الذي أكد أنه يعرف المتورطين في الجريمة بشكل كامل وسيلاحقهم، كانت رسالة واضحة للأطراف الميليشياوية بأن الحكومة تعرف الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وبالتالي يستطيع الحكومة اتخاذ قرارات صارمة ومواقف أشد ضد هذه الميليشيات المنفلتة بما يخدم مصلحة العراق وبما يخدم مصالح العراقيين والسيادة العراقية، وينهي السلاح المنفلت الذي بات تهديدا ليس فقط للمواطنين بل أيضا للدولة العراقية. وكما يسأل الكثير من المواطنين العراقيين، إذا كان رئيس الوزراء العراقي مستهدفا في منزله فماذا بالمواطن العراقي البسيط الذي لا يجد ما يحمي به نفسه؟ إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع والذي تحدثنا فيها عن المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي وتداعياتها ونتائجها في العراق. شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.